قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، باب إيجاب الجمعة. قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل له، يعني يوم الجمعة. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الجمعة. لما أورد الكتاب، لما أورد كتاب الصلاة والكتب المتعلقة به، وهي الفروض، الفرائض التي أوجبها الله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات، وما يتعلق بها من جماعة وإمامة وغير ذلك، انتقل إلى هذا الفرض الذي يأتي في الأسبوع مرة، وهو الجمعة. فهذا هو وجه إيراد الجمعة بعد إيراد الكتب المتعلقة بالصلاة وما يتعلق بها من جماعة وإمامة وغير ذلك، لأن الصلوات الخمس تأتي في اليوم والليلة 5 مرات، والجمعة تأتي في الأسبوع مرة. وبعدما فرغ مما يأتي أو من الأحكام المتعلقة بالذي يأتي في اليوم والليلة 5 مرات، وهو الصلوات الخمس المفروضة، أتى بما يتعلق بيوم الجمعة، وهو أن الفرض في ذلك اليوم في وسط النهار الجمعة وليس الظهر، تختلف عن بقية الأيام. فلهذا أورد كتاب الجمعة بعد الكتب المتعلقة بالصلاة. ثم قال: باب إيجاب الجمعة. باب إيجاب الجمعة يكونها واجبة على هذه الأمة. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن السابقون الأولون يوم، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه بعدهم، كتب الله عليهم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل إليه. فالناس لنا فيه تبع، اليهود يوم غد والنصارى بعد غد، اليهود يعني يوم السبت والنصارى يوم الأحد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة. والمقصود منه قوله: كتب الله عليهم، يعني فيه التعبير بالكتب، والكتب فيه الإيجاب والفرض، فاختلفوا فيه وتحولوا إلى غيره وأبدلوه بغيره، وهذه الأمة هداها الله عز وجل إليه فقبلته وثبتت عليه واستقرت عليه، فصار لهذه الأمة التي هي خير الأمم، وهو خير أيام الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع، فجعله الله لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن له خصائص كثيرة لهذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، خصائص كثيرة أوصلها ابن القيم إلى ما يزيد عن 40 خصيصة، وألف أيضا فيه بعض المؤلفات التي تدل على فضله وعلى خصائصه وما يتعلق بذلك اليوم، الذي أكرم الله تعالى به هذه الأمة وخص به هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون من حيث الزمان والوجود، وغيرنا من الأمم تقدم علينا، فنحن آخر الأمم. ومع كوننا الآخرين فنحن السابقون يوم القيامة، فيحشرون ويقضى بينهم قبل الناس، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أول من ينشق عنه القبر، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من ينشق عنه القبر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. وتحشر هذه الأمة ويقضى بينها وتدخل الجنة وتكون متأخرة من حيث الزمان، ولكنها سابقة في المنزلة والدرجة والسبق إلى الخير والتقديم إلى الخير. نحن الآخرون السابقون. ثم إنه لما جاء ذكر السابقين قال بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني اليهود والنصارى أهل الكتاب، والمراد بالكتاب الجنس وهو التوراة والإنجيل، يعني كتابان وليس كتابا واحدا، والإفراد فيه ليس للوحدة وإنما هو للجنس. وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الكتاب مرادا به الجنس ليس مرادا به الوحدة أو الكتاب الواحد، كما في قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالكتاب المراد به الكتب، يعني والكتب والنبيين، فهو جنس. وكذلك قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، المراد بالكتاب الكتب، لم ينزل الله على الأنبياء كتابا واحدا وعلى الرسل كتابا واحدا وإنما أرسل عليهم كتبا. وكذلك قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب، أي مصدقا بما بين يديه من الكتب. فيأتي لفظ الكتاب على لفظ الإفراد محلا بالألف واللام، وكذلك يأتي مضافا مثل قوله كما في قوله عز وجل وعن مريم وصدقت ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخ فيها من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه، أي وكتبه، وكتابه أي كتبه. فيأتي محلا بالألف واللام ويأتي مضافا، وكل منهما يراد به الجنس ولا يراد به الوحدة أو الكتاب الواحد. فأهل الكتاب أي التوراة والإنجيل هما كتابان، فالمراد من ذلك الجنس. وأوتينا هي الكتاب وهو غير الكتابين، وإنما هو القرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أوتوا الكتاب اللي هو توراة الإنجيل، ونحن أوتينا القرآن آتاه الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فجعل نبينا خير الأنبياء، وجعل كتابه خير الكتب والمؤمن عليها، وجعل لهذه الأمة ذلك اليوم الذي هو الجمعة الذي هو خير الأيام وأفضل الأيام. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد يعني مع أنهم، يعني هم مع أنهم متقدمون في الزمان ونحن متأخرون من حيث الزمان والوجود، إلا أننا نسبقهم يوم القيامة ونتقدم عليهم يوم القيامة، لأن الله تعالى أكرم هذه الأمة بخير رسول وجعلها خير أمة أخرجت للناس، فهي الآخرة السابقة، الآخرة في هذه الدنيا السابقة يوم القيامة، المتقدمة على غيرها يوم القيامة. فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبل وأوتيناه من بعدهم هذا اليوم الذي كتب الله عليهم، أي على أهل الكتاب الذي هو الجمعة، واختلفوا فيه وتحولوا إلى غيره، واليهود صار لهم السبت والنصارى صار لهم الأحد. وهدى الله عز وجل هذه الأمة إليه. قال وهدى فهدانا الله عز وجل أي لهذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. فصار اليوم الذي لهذه الأمة يوم الجمعة, وللنصارى ولليهود يوم السبت, وللنصارى يوم الأحد. فأيامهم تابعة ليومنا وهي بعد يومنا, ونحن متأخرون عليهم في الزمان ولكننا متقدمون عليهم في الرتبة والمنزلة ويوم القيامة. فالناس لنا فيه تبع, يعني في هذا اليوم, يعني فنحن يوم الجمعة واليهود والنصارى بعدنا. اليهود يوم السبت الذي يلي يومنا, والنصارى يوم الأحد الذي يلي يوم النصارى. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي يقولنا أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. النسائي والترمذي. نعم الترمذي والنسائي. عن سفيان وهو ابن عيينة. سفيان بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة حجة إمام فقيه, خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو يدلس ولكنه لا يدلس إلا عن الثقات, وهو معروف بالتدليس عن الثقات ولا يدلس إلا عن الثقات. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو هنا غير منسوب, ويسمى المهمل في علم المصطلح, يعني عندما يذكر الاسم ولا يذكر النسب ويكون محتمل لأشخاص فهو مهمل, يعني غير منسوب. ومعرفة تعيينه يكون بالرجوع إلى الطرق الأخرى للحديث عند الأئمة, ويكون أيضا بالرجوع إلى التلاميذ والشيوخ, ومن المعلوم أن سفيان بن عيينة متأخر عن سفيان الثوري مقدار 37 سنة تقريبا بالوفاة, بينهما في الوفاة نحو من 37 سنة. سفيان الثوري توفي 361 وهو متقدم, وأما سفيان بن عيينة فهو قريب من 200, 197, فبينهما مسافة طويلة. لكن من يكون معمرا فإنه يدرك, يعني سفيان الثوري أو يعني من كان في أوائل القرن, من كان في أوائل القرن الثالث يدرك سفيان الثوري. وإذا فعلى هذا فالمسافة التي بين سفيان الثوري وبين سفيان بن عيينة يعني يكون في الغالب أنه إذا كان الشخص متأخر أنه ما أدرك سفيان الثوري. وهنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي توفي 349, يعني معناه أن 149, يعني معناه أن والثوري كان 161, يعني بين وفاة هذا وهذا 79 سنة, يعني مسافة طويلة, 89 سنة, 49 مع 40 89, يعني فلا يدركه إلا إذا عمر فوق 100, إذا كان معمرا فوق 100 اللي هو, يعني فهذا مما يعرف به كون الشخص مدرك أو ما يدرك. لكن قد نص على أنه سفيان بن عيينة في بعض الطرق, ومن حيث الزمان يعني واضح أن سعيد بن عبد الرحمن لم يدرك زمن الثوري, لأن بين وفاتيهما 89 سنة, وفاتيهما 89 سنة, يعني مسافة طويلة جدا. وحديث سفيان بن عيينة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي الزناد. أبو الزناد هذا لقب بلفظ الكلية, لقب بلفظ الكنية، واللقب يأتي أحيانا بلفظ الكنية، ويأتي والأصل فيه أنه كنية، يقول أبو فلان أم فلان، الغالب أن هذه كنية، لكن أحيانا تأتي لقبا وليست كنية، مثل أبو الزناد ومثل أم المساكين زينب بنت خزيمة، قال أم المساكين بعطفها على المساكين، فهذا لقب، وأبو الزناد لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو مشهور بهذا اللقب الذي بلفظ الكنية، مشهور بهذا اللقب الذي على صيغة الكنية أبو الزناد، اسمه عبد الله بن ذكوان المدني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، الأعرج لقب، صاحب اللقب عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وألقاب المحدثين معرفتها لها أهمية، وهذه الأهمية يتضح بها أو يتبين بها أن الشخص الواحد قد يظن شخصين فيما إذا لم يعرف أن هذا لقب وهذا، أن هذا اللقب لهذا لصاحب هذا الاسم، فمن لا يعرف أن عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج يظن عبد الرحمن بن هرمز شخص والأعرج شخص، لو وجد له أعرج في إسناد ووجد بعده بإسناد في إسناد آخر عبد الرحمن بن هرمز يظن عبد الرحمن بن هرمز شخص وأن الأعرج شخص آخر، لكن من عرف أن هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه الأمر، لا يلتبس عليه الأمر. ولهذا فإن معرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، بما إذا ذكر باسمه مرة وفي موضع آخر أو في مرة أخرى في اللقب يظن من لا يعرف أن هذا شخص وهذا شخص، والواقع أنه شخص واحد يذكر مرة بكنيته باسمه، ومرة أو أحيانا بلقب اسمه وأحيانا بلقبه. عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، والسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام سبعة، أكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة، أكثرهم حديثا أبو هريرة، وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر، أبو هريرة يليه بن عمر، وأنس والبحر أي بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم هذا الإسناد الذي هو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه نسخة، نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهي بإسناد واحد ومشتملة على أحاديث كثيرة، أول الأحاديث هذا الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهناك نسخة أخرى وقالها نسخة همام من منبه عن أبي هريرة، وأولها أيضا حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ونسخة همام تبلغ 140 حديثا كلها بإسناد واحد، يفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر حديثا ثم يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر حديثا ويقول وقال رسول الله، فتأتي وقال رسول الله 140 مرة، يأتي الإسناد في الأول ثم يفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة متقاربة مع هذه النسخة، وبداية كل من النسختين هذا الحديث الذي هو نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وطريقة العلماء في الرواية من النسخ أن جمهورهم أو أن الكثير منهم على أن الإنسان يأتي أن المحدث يأتي بالإسناد ثم يأتي بأي حديث من الأحاديث الكثيرة ويجعله وراء الإسناد، يعني بعد الإسناد مباشرة. وهذه طريقة البخاري وغيره. وبعض العلماء يأتي بالإسناد ثم يأتي بأول حديث اللي هو نحن السابقون الأولون يوم القيامة هذا، ثم يقول ثم يأتي بالحديث الآخر وقال رسولنا كذا، ويأتي بالحديث الذي يريد، يعني من النسخة سواء كان من وسطها أو من آخرها، المهم أنه يأتي بالحديث الأول يعني يلي الإسناد، ثم يأتي بالحديث الذي يريد، يأتي بالحديث الذي يريد ويقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما الإمام مسلم رحمة الله عليه فإنه في صحيحه سلك مسلكا تميز به عن غيره في الأخذ من الصحيفة، فإنه روى حديث كثيرة من صحيفة حمام بن منبه عن أبي هريرة، وهي تتفق مع صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في كثير من الأحاديث. وفي البداية الذي هو حديث الجمعة نحن السابقون الآخرون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فكان من طريقته أن يسوق الإسناد، وإذا انتهى إلى آخره قال فذكر أحاديث عن أبي هريرة، ثم يقول فذكر أحاديث، هذه الجملة يأتي بها فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويأتي بالحديث الذي رقمه 100 أو 120 ويركبه على هذا الإسناد، لكنه أتى بهذه الجملة التي تبين أن الإسناد يعني ما هو على هذه الطريقة، وإنما في أحاديث سابقة لهذا الذي قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول فذكر أحاديث فذكر أحاديث منها وقال رسول الله، الذي يريد أن يأتي به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وصحيفة همام بن منبه وصحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هي صحيحة وبإسناد واحد، والإمام البخاري ومسلم اختاروا من هذه الصحيفة أحاديث، واختار البخاري أحاديث انفرد بها عن مسلم، واختار مسلم أحاديث انفرد بها عن البخاري، وكلها من الصحيحة وهي بإسناد واحد وكلها صحيحة. وهذا من أوضح ما يستدل به على أن البخاري ومسلم ما قصد استيعاب الصحيح وجمع الأحاديث الصحيحة كلها، لأنهم لو كانوا أرادوا ما تركوا شيء من الصحيحة، مع كنا بإسناد واحد وهم يأخذون ويتركون، يأخذون منها ويتركون منها مع أنها كلها بإسناد واحد، يعني في الثبوت هي كلها ثابتة، إلا أن البخاري اختار منها حديث ومسلم اختار حديث، واتفقوا على اختيار أحاديث تلاقوا عليها وتركوا أحاديث منها فلو كان البخاري ومسلم قصد استيعاب الأحاديث الصحيحة ما ترك شيئا من هذه الصحيحة مع أنها بإسناد واحد. هذا من أوضح ما يستدل به على أن البخاري ومسلم رحمة الله عليهما لم يقصد استيعاب الأحاديث الصحيحة، لم يستوعباها ولم يقصد استيعابها ولهذا في الاستدراك عليهما وكونه يعني يقال فاتهما كذا هو صحيح لا وجه له، لأنه ما التزم حتى يفوته بدليل أو أوضح دليل هذه الصحيحة، هذه الصحيفة صحيفة همام من منبه صحيفة أبي زياد الأعرج عن أبي هريرة فإنها بإسناد واحد وقد أخذوا وتركوا. حاء وابن طاووس ثم قال حاء وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة نعم عن أبي هريرة ثم كلمة حاء هذه للتحويل والغالب أن الاتيان بالتحويل يعني يؤتى به بالنسبة لأسانيد المصنف مما يأتي كثيرا عند مسلم وعند البخاري وعند النسائي يعني يتحول من إسناد إلى إسناد والإسناد الثاني هو للمصنف لكن أحيانا يأتي التحويل في أعلى الإسناد ولا يرجع إلى المصنف ولهذا قال وابن طاووس يعني وابن طاووس هذا معطوف على أبي الزناد يعني معطوف على أبي الزناد يعني سفيان بن عيينة يروي عن الزناد عن أبي الزناد يعني أرجع عن أبي هريرة ويروي عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة فالملتقى هو سفيان يعني مبدأ الإسنادين من سفيان وليس من أول الإسناد وليس من أول الإسناد وإنما هو من سفيان وعبد الله وابن طاووس وعبد الله ابن طاووس وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن أبي طاووس بن كيسان وهو أيضا ثقة وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة هو صحابي الحديث. قال رحمه الله أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وحذيفة ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنه وهو بمعنى الذي قبله أضل الله اليهود والنصارى عن يوم الجمعة وهدانا إليه فجعل الجمعة والسبت والأحد فهم لنا تبع فنحن الآخرون في هذه الدنيا والسابقون يوم القيامة وهذا في توضيح السبق والتأخر فنحن الآخرون في الدنيا أي وجودنا متأخر عن وجودهم ونحن السابقون يوم القيامة نحن نسبقهم ونتقدم عليهم ففيه توضيح للسبق والتأخر الذي أجمل في الحديث المتقدم فنحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة المقضي لهم بين الخلق وهذا أيضا يعني يوضح قضية السبق وأن يوم القيامة أنه يقضى بينهم قبل الخلائق فالخلائق يتأخرون عنهم في القضاء بينهم وهذه الأمة هي التي تقدم على غيرها وإذا قضي بينها فإنها تذهب إلى مكانها من الجنة أو النار فتتقدم على غيرها وتسبق إلى غيرها تسبق غيرها إلى الجنة من كان من الجنة يسبق غيره من أهل الجنة. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن ابن فضيل هو محمد ابن فضيل بن غزوان الكوفي وهو صدوق رمي بالتشيع صدوق رمي بالتشيع وتكل ما فيه من أجل التشيع, لكن جاء عنه عبارة ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح تدل على سلامته من البلاء الذي وقع فيه من وقع ممن من الشيعة أو المتشيعين. وتلك العبارة هي قوله رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. معلوم أن الشيعة لا يترحمون على عثمان, الرافضة لا يترحمون على عثمان, وإنما يسبونه ويسلمونه ويصفونه بالظلم ويصفون بخلافته وخلافة أبي بكر وعمر بأنها جائرة وأنها اقتصاد. فكون محمد بن فضيل الذي وصف بالتشيع ورمي بالتشيع وقدح فيه من أجل التشيع, كونه يقول هذه الجملة ويقول هذه العبارة في حق عثمان, هذا يدل على سلامته وعلى أنه على طريقة أهل السنة وعلى منهج أهل السنة. يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان, ولا رحم يدعو على من لا يدعو لعثمان, يدعو على من لا يدعو لعثمان, ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. فهذه يدل على سلامته يعني مما أضيف إليه ومما رمي به. وهذا هو الجواب الذي أجاب به الحافظ بن حجر عن محمد بن فضيل, وكونه من رواة البخاري ومن خرج له البخاري, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويشبه محمد بن فضيل في كونه رمي بالتشيع وهذه عبارة تدل على سلامته منه وعلى أنه على منهج أهل السنة الذين يترضون عن الصحابة جميعا لا سيما عثمان الذي يعتبر الرافضة خلافة أبي بكر وخلافة أبي بكر وعمر من قبله أنها ظلم واغتصاب وأنها باطل وأنها ليست بحق. يقول فيه محمد بن فضيل هذه المقالة الحسنة الجميلة, يعني يشبه هذه المقالة مقالة شخص آخر أيضا رمي بالتشيع, ولكن جاء عنه عبارة تدل على سلامته من التشيع وعلى بعده من التشيع, وهو الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ البخاري. لأن الحافظ بن حجر أيضا نقل في ترجمة في مقدمة الفتح أنه قال ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. ومن المعلوم أن سب معاوية هذا من أسهل الأشياء عند الرافضة, من أسهل الأشياء عند الرافضة سب معاوية مثل شرب الماء عندهم بسهولة, يسبونه ولا يترددون في سبه. ولهذا يعتبر بعض العلماء أنه هو المدخل إلى الصحابة, فالذي يسبه أو يجرأ على سبه يجرأ على سب الصحابة وعلى سب غيرهم الصحابة. وهو يقول له الفضل بن دكين ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. الزيدية الذين هم أقل من الرافضة وهم كلهم من أهل البدع, يعني يتكلمون في معاوية ويسبونه ولا يسبون أبو بكر وعمر, لكن يسبون معاوية, وسب معاوية يعني يكاد أن يكون قدر مشترك بين الذين حرموا أن يكونوا من أهل السنة. كل من لم يكن من أهل السنة ممن ابتلي بهذه المذاهب الخبيثة سب معاوية هذا من أسهل الأشياء عندهم, يكاد يكون قدرا مشتركا بينهم يقول به يعني أدناهم وأبعدهم, أن يكونوا أسهل ومن يكونوا أشد, كلهم يلتقون عند الكلام على عند سب معاوية. ولهذا يقول الفضل بن دكين رحمة الله عليه ما كتبت علي الحفظة, أي الملائكة الذين يكتبون أقوال الإنسان ما يلفظ من قول لديه رقب عتيد, تقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. وهذا يدل على سلامته مما رمي به ومما أضيف إليه. وهو من شيوخ البخاري، بل من كبار شيوخ البخاري، هذا ابن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مالك الأشجعي، وهو سعد بن طارق الأشجعي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي حازم، وهو سلمان الأشجعي، سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم. ثم قال وعن ربعي بن حراش، يعني أن هذا إسناد آخر معطوف على الذي قبله، لأن الذي قبله واصل عن ابن فضيل عن أبي رانح الذي يروي عن أبي حازم. من هو؟ أبو مالك الأشجعي. أبو مالك الأشجعي يروي من طريقين، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة، والطريق الآخر من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هذا طريق آخر، لكنه ما جاء بلفظ التحويل مثل الذي قبله، ما جاء بلفظ، وهو مثله، يعني اثنان تحويل أو التقاء إنما هو في أعلى الإسناد وليس في أوله، يعني ليس التحويل يرجع إلى أول الإسناد وإنما إلى أعلى الإسناد أو قريب من أعلى الإسناد. وعن ربعي، يعني أن أبي مالك الأشجعي كما أنه يروي عن هذا الحديث عن أبي حازم عن أبي هريرة، فهو أيضا يرويه عن ربعي بن حراش عن حذيفة، يروي عن ربعي بن حراش عن حذيفة. ربعي بن حراش ثقة أخرج حديثه أصحاب الستة. نعم، أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جمعة بجواسة للبحرين قرية لعبد القيس. ثم ورد النسائي هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أول جمعة جمعت بعد جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول جمعة بعد جمعة جمعت مع رسول الله في مكة في مسجد جواسة في البحرين قرية لعبد القيس، قرية لعبد القيس. يعني هذا الحديث في بعض النسخ ذكر، في بعض النسخ نسخ النسائي، وفي بعضها لم يذكر، وهو موجود في السنن الكبرى، وموجود في السنن الكبرى. وفيه أن أول جمعة جمعه صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، وقد اختلف العلماء في فرض الجمعة متى كان، هل كان بمكة أو كان بالمدينة، فمنهم من قال إنه بمكة ومنهم من قال إنه بالمدينة. وقال الحافظ بن حجر أن مشهور أنه في المدينة، وهذا يدل على أنه بمكة إن كان محفوظا، فهو واضح الجلالة على أنه بمكة. وعبد القيس وهم ممن تقدم إسلامهم وكانوا يسكنون البحرين، والبحرين هي جهة الأحساء وما حولها، هذا هو المراد بالبحرين، يعني في الاصطلاح المعروف سابقا وليس في ما هو معروف في هذا الزمان، فإنها تشمل تلك الجهة كلها، يعني كل ما كان قريبا من الساحل هناك وقبلها البحرين، الأحساء وما حولها. وقرية لبني عبد القيس يعني أول جمعة جمعت بعد تجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في تلك القرية التي اسمها جواثة, وهي اسم لقرية بني عبد القيس, وبني عبد القيس هم الربيعة, ربيعة أخو مضر بن نزار. وقد جاء في الصحيحين مجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإخبارهم بأن وقولهم أننا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتي إليك إلا في شهر حرام, فمرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا. فقال أمركم بالإيمان تدرون ما الإيمان, ثم بين لهم يعني تلك الأمور التي هي من الإيمان, ونهاهم عن أشياء يعني تتعلق بآنية الخمر. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما, وهو مشهور بحديث وفد عبد القيس, حديث وفد عبد القيس, إسلامهم متقدم وسبقهم إلى الإسلام متقدم, وتجميعهم أو صلاتهم الجمعة. محمد بن عبد الله بن عمار, أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, النسائي وحده عن المعافى وهو بن عمران الموصلي, معافى بن عمران الموصلي وهو ثقة أخرج له. شيخ أنا عندي بن سليمان الجزري, معافى عندي بن سليمان الجزري, معافى بن سليمان وين وجدته؟ نعم وين وجدته؟ في تهذيب الكمال, في تهذيب الكمال شيخ من قواته من شيوخ محمد. ذكر هذا؟ نعم تهذيب الكمال ذكر معافى بن سليمان؟ نعم الجزري؟ نعم وهو صدوق. نعم هو كل منهم موصليان الاثنان, محمد بن عبد الله بن عمار ومحمد ومعاذ بن عمران الموصلي, لكن هذا وين وجدته؟ وسألتم تهذيب الكمال تهذيب الكمال نفس الحديث؟ نعم نفس الحديث؟ لا في شيوخ محمد بن عبد الله بن عمار. إيه لا هو كونه موصلي يعني كونه يعني موصليان يعني هذا يعني يدل على ان على على على ان انه هو هذا, يعني يتحقق يعني ما لكننا واظن في تحت الاشراح على كل يتحقق هنا عن ابراهيم بن طهمان, عن ابراهيم بن طهمان وهو ثقة يغرب أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. محمد بن زياد, محمد بن زياد الجمحي وهو ثقة ثبت ربما أرسل, ثقة ثبت ربما أرسل وحديثه لجماعة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.